تراويح تراويح يعني من الأفضل أن يصليها لوحده أم مع الإمام؟ مع الإمام. مع الإمام، وإن كان هذا الإمام الصلاة وراءه فتنة. فتنة؟ نعم. كيف؟ كان مثلا يقصر في الآيات، لا يعطي الصلاة حقها. طيب شفت في إمام ليست الصلاة خلفه فتنة. نعم. هذا معذر. نعم هذا بارك الله فيك.